جزاك الله. تمام جزاك الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نأتنف ما كنا ابتدأنا به في هذا اليوم المبارك من التعليق المختصر على منظومة الإمام الخاقاني رحمه الله تعالى المسومة بالرائية أو الخاقانية أو حسن الأداء، وتوقفنا عند البيت السادس، وقلنا أن هذا البيت هو مقدمة لما سيأتي من ذكر للقراء السبعة رحمهم الله تعالى. فنقرأ، من يقرأ يا مشايخ؟ نبغى يعني تفضل نغير. جزاك الله خير. سم. عندك سنة ولا سنة؟ طيب تفضل. وإنا لأخذ القراءة سنة عن الأولين المقرئين ذوي الستر. عندك ستري ولا ستري؟ طيب ماشي تفضل. ذوي الستر. اكسر الراء. نعم. عاصم الكوفي. نعم. وعاصم الكوفي وهو أبو بكر. نعم. وحمزة أيضا. نعم. وحمزة أيضا والكسائي بعده أخو الحفظ بالقرآن والنحو والشعر. نعم. هناك فقط أنبه قبل، أحسنت جزاك الله خير، أنبه على ضبطين يعني اختلفت فيه النسخ، وهو وإن لنا أخذ القراءة سنة، هذا ضبط. وأيضا عن الأولين المقرئين ذوي الستر، كلاهما ضبطان ضبط بهما المنظومة. قوله رحمه الله وإن لنا أخذ القراءة سنة، هنا يؤصل المنهج في التلقي. وكما ذكرت لكم أن اللفظ هذا الذي قاله أن القراءة سنة متبعة، قولا وفعلا قد فعل وقد قيل عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين وأتباعهم، والقرآن إلى اليوم يؤخذ بهذه الطريقة غضا طريا كما أنزل. نحن نقرأه اليوم بحمد الله كما قرأه الصحابة رضي الله عنه. فهذه سنة متبعة، يجب وجوبا أن يؤخذ القرآن بهذه الطريقة، ولا مجال للقياس كما قال ابن الجزري رحمه الله، لا مجال للقياس في القراءة. ويدخل في القياس التشهي، بمعنى أن الإنسان يقرأ وفق ما اشتهى، لا يدخل في هذا مطلقا. هذا العلم مضبوط بهذه الضوابط، أن تأخذه كما أخذه شيخك. ولذلك لما نقرأ في تراجم بعض الأئمة يسأل عن قراءة فلا يجد لها تعليلا إلا قوله هكذا قرأت ويكفي، وهو التعليل القوي، يقول هكذا قرأت ويسلم السائل أنا أخذتها بهذه الطريقة في رواية الحروف في تلك الأزمنة. قال عن الأولين المقرئين ذوي الستر أو ذوي الستر، وهو الآن يريد أن يقدم بين يدي ما سيأتي بهذا اللفظ. قال عن الأولين بمعنى أن هذه القراءة أخذناها عن الجيل الأول، عن القرون المفضلة، والجيل الأول ابتدأ بجيل الصحابة، هم نقلت الوحي، والتابعون قرأوا على الصحابة، وكما سيأتي أن بعض القراء السبعة قرأ على الصحابة مباشرة، فهو قريب من هذا الجيل. ثم وصفهم بأنهم مقرئون، فقال المقرئين يعني أنهم أصحاب تخصص، تخصصوا في هذا الجانب. ولذلك لما نقول القراء السبعة القراء العشرة لعدة أسباب، أول أمر أنهم تخصصوا في هذا الجانب رواية ودراية وإقراء وإقراء، يعني هم أخذوا عن الصحابة رواية هذه الحروف ودروها وأقرؤوها. الثاني أن أهل مصرهم وبلدهم أذعنوا لهذا الإمام بأنه صاحب القراءة الأول، والدليل على ذلك حمزة والأعمش كانا متعاصرين في زمن واحد. حمزة كان يقرئ والأعمش كان يقرئ، لكن الناس كانت تأخذ قراءة الأعمش ولا تأخذ قراءة حمزة. لماذا؟ للشرط الذي ذكرت، أن الناس صدروهم لهذه القراءة، فالناس مجمع على قراءة الأعمش. لما مات الأعمش أخذوا حمزة، وهذا سيأتينا بعد قليل في السرد التاريخي للقراء. أيضا شرط ثالث أنهم اشتهروا بهذا ولزموا القراءة والإقراء واشتهروا واستفاض عنهم هذا الجانب، ولذلك لقبوا بالمقيم. قال ذوي الستر أو الستر، ذوي الستر أو الستر يعني أنهم لا يحبون الشهرة، هم لا يريدون هذا التصدر للشهرة، لا، وإنما يستترون، يريدون ما عند الله عز وجل، لا يتطلبون مالا ولا جاها ولا منصبا ولا شهرة ولا ذيوعا، إنما يريدون أن ينضموا إلى هذه السلسلة الشريفة، سلسلة إقراء القرآن الكريم. ولو علم معلم القرآن الكريم ما عنده من الشرف لما رغب أن يقوم من مقامه، ما رغب أن يقوم مقامه. ولذلك مما ورد عن أبي حبيب عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول أقرأت عند هذه السارية أزيد من 70 سنة. والشيخ حسن الشاعر رحمه الله شيخ مشايخنا أقرأ في المسجد النبوي أزيد من 90 سنة. فهو عاش عمر إلى 130 سنة، كان شيخ القراء قبل شيخنا الشيخ إبراهيم الأخضر حفظه الله. ثم قال رحمه الله فللسبعة القراء حق على الوراء. الوراء يعني الناس أو الخلق. ما هو هذا الحق؟ حق بالدعاء والذكر الحسن. لماذا؟ لأنهم أقرأوا القرآن ونقلوا كلام رب العالمين لنا، قال حق على الورى لإقرائهم قرآن ربهم الوتر. ولذلك كل مقرئ وكل معلم للقرآن الكريم له حق على الناس أن يدعو له أقلها وأن يذكروه بخير، لأنه يحمل شيئا عظيما في صدره. قد جاء عن هذا عدة آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أن الإنسان إذا وعى حوى صدره كلام الله عز وجل فقد حوى شيئا عظيما، كما قيل أن النبوة استدرجت بين جنبيه غير أنه لا يحايله، كما ذكر عن عدد من الصحابة في هذا الجانب. قال لإقرائهم قرآن ربهم الوتر، والوتر صفة من صفات الله عز وجل، قد جاءت في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، وجاء بهذه الصفة ليربط صاحب القرآن بالوتر. لذلك معيب على أهل القرآن أن يتركوا هذه الشعيرة، معيب أن يكون صاحب القرآن ما يختم يومه بالوتر، أشد العيب في هذا. ولذلك جاءت هذه الوصية النبوية. قال فبالحرمين، الآن بدأ يعدد هؤلاء القراء السبعة. قال فبالحرمين ابن الكثير ونافع، وبالبصرة ابن للعلاء أبو عمري. الآن ذكر كم؟ ذكر ثلاثة من القراء السبعة، وقد قلت لكم أن هؤلاء القراء اشتهروا بسبب ما ذكرت لكم قبل قليل أنهم تصدروا للإقراء، صدرهم أهل زمانهم، ما تصدروا هم، صدرهم أهل زمانهم لعلمهم وملازمتهم وإقرائهم لكتاب الله سبحانه وتعالى، وتفرغهم للتلقي عن التابعين رحمهم الله تعالى. بدأ بإمام أهل مكة وهو ابن كثير رحمه الله، وهو عبد الله بن كثير الداري رحمه الله تعالى، ويكنى أبا معبد، وهو من الطبقة الثانية من التابعين، وقد أدرك من الصحابة عبد الله بن السائب وعرض عليه. يعني عبد الله بن كثير قرأ على من؟ على صحابي، على عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه، وكان عبد الله قد عرض على أبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين. توفي رحمه الله في سنة 20 و100. ثم قال رحمه الله ونافع، ولم يذكر مكان نافع، ولكن فيه إشارة. وين الإشارة؟ سم قال فبالحرمين، وإذا أطلق الحرمان فمباشرة يقدم مسجد مكة، مسجد الحرام. قال فبالحرمين ابن كثير ونافع، نافع في المدينة رحمه الله تعالى، وهو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، واختلف في كنيته، قيل أبو رويم وقيل أبو الحسن وقيل غير ذلك، وهو من الطبقة الثالثة، بمعنى أنه عرض على من عرض على الصحابة. الطبقة الثانية يعرضون على الصحابة في الغالب، الطبقة الثالثة يعرضون على من عرض على الصحابة، فقد عرض على أبي جعفر، وأبو جعفر هذا من؟ القارئ العاشر أو السابع كما تحبون، ومن القراء العشر. فأبو جعفر رحمه الله من قراء المدينة، وعرض على عبد الرحمن بن هرمز وغيره من التابعين من الطبقة الثانية. يقول نافع رحمه الله قرأت على 70 من التابعين، وهذا كما صدرت في الدرس فيما يتعلق بماذا؟ بكثرة الأخذ عن المشايخ يجعل الإنسان محقق في القراءة، أن يقرأ على 70 في ذلك الزمن ليس بالأمر السهل. توفي رحمه الله سنة 69 و100. ثم قال بعده وبالبصرة ابن للعلاء أبو عمري. فالبصرة إمامها هو أبو عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى، اختلف في اسمه، قيل زبان وقيل العريان، وقيل كنيته اسمه، قيل أن كنيته هو اسمه أبو عمرو. وهو من الطبقة الرابعة، يعني أخذ على كم أمامه من الصحابة؟ دم اثنين، يعني أخذ على واحد، هذا الواحد أخذ على من أخذ على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقد يكون قد أخذ ممن أخذ عن الصحابة مباشرة، قد يكون، لكن طبقات لها عدة اعتبارات. من اعتبارات الطبقات التلقي، من اعتبارات الطبقات الوفاة، فلها أكثر من اعتبار كما هو مشهور في علم الطبقات. توفي رحمه الله في الكوفة سنة 54 و100. ثم قال بعد ذلك: وبالشام عبد الله وهو ابن عامر وعاصم الكوفي وهو أبو بكر. الشام كان فيها عبد الله بن عامر اليحصبي رحمه الله، وكان قاضيا في عهد الوليد بن الملك، وأدرك من الصحابة جماعة، هو أقدم القراء عبد الله بن عامر، أدرك من الصحابة أبو الدرداء وعرض عليه، وأدرك معاوية وعرض عليه، وأدرك فضالة بن عبيد وقرأ عليه، وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. توفي رحمه الله في دمشق سنة 18 و100، وأقدم من توفي من القراء رحم الله الجميع. في الكوفة يوجد من؟ عاصم بن أبي النجود، ويقال ابن أبي بهدلة. عاصم رحمه الله عرض على عبد الرحمن بن حبيب السلمي رحمه الله، على أبي عبد الرحمن عفوا عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله، وعلى زر بن حبيش. وزر بن حبيش وأبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله متعاصران أقران، كلاهما قرأ على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو من الطبقة الثالثة كما ذكرت. توفي رحمه الله سنة 29 و100، وقيل 28 و100. ثم قال: وحمزة أيضا. حمزة أيضا وين؟ في الكوفة. وحمزة أيضا والكسائي بعده كذلك وين؟ في الكوفة. لما جاء الكسائي ماذا قال؟ قال: أخو الحذق بالقرآن والنحو والشعر. لماذا؟ لأنه شيخ شيخه. لأن رواية الخاقاني رحمه الله الذي تتلمذ عليه بشكل كبير هو الوراق كما ذكرنا، والوراق أخذ عن حفص الدوري، والدوري هو الراوي للكسائي رحمه الله الجميع. هنا مسألة مهمة، قلنا أن عاصم كان في الكوفة، لما مات عاصم، وقلت لكم أنه أن أن أن الناس هم الذين يصدرون القراء، فلما مات عاصم رحمه الله وليه في القراءة اثنان، من؟ لا تون على حمزة، شعبة أبو بكر، شعبة بن عياش، وحفص عن عاصم. شعبة رحمه الله كان زاهدا وما أراد التصدر، وأما حفص فهبط إلى العراق فخلت الكوفة، فاتخذ الناس بعد ذلك من؟ الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله. وبالمناسبة الأعمش محدث من المحدثين، وله قراءة من القراءات الشواذ الأعمش، لكن سندها انقطع، سند هذه القراءة انقطع، ما وصل إلينا صحيحا كما هو في الأسانيد الباقية. صار أهل الكوفة على قراءة الأعمش. لما مات قام بعده حمزة بن حبيب الزيات رحمه الله تعالى، فسمي بالزيات لأنه كان يجلب الزيت من العراق، فاجتمعت العامة والخاصة على الاهتمام والاقتداء بقراءته رحمه الله تعالى، وهو من الطبقة الرابعة بعد الصحابة. عرض على الأعمش وعلى أبي إسحاق السبيعي وعلى منصور بن المعتمر وعلى المغيرة بن مقسم وعلى جعفر الصادق وعلى جماعة. ويلاحظ أن حمزة رحمه الله تعالى أكثر من عرض عليهم هم من المحدثين, أكثر من عرض عليهم هم من المحدثين. في هذا دليل على أنه يجب على طالب العلوم الشرعية أن يكون على دراية بهذا العلم الشريف. ومن الأشياء التي ابتلينا بها في الأزمنة المتأخرة أن بعض طلبة العلوم الشرعية لا يفقهون في القراءة شيئا أبدا, بل إنه يعني لو تقدم قد يلحن للأسف, وهذا معيب الحقيقة. يعني ينبغي على أن يكون يعني على قدر جيد من هذا العلم الشريف. توفي حمزة رحمه الله بحلوان سنة 56 و100. حلوان وينها فيه؟ لا, فيه في مصر لكنها في العراق, في العراق, حلوان العراقية وليست حلوان المصرية. بعد ذلك ائتم أهل الكوفة بالكسائي رحمه الله تعالى, وهو الذي أخذ علي بن حمزة الكسائي أبو الحسن, وتوفي سنة رحمه الله 89 و100. هذا بشكل مختصر هؤلاء القراء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. طيب نحن نريد أن نستعجل شوي عشان نقطع أكبر قدر ممكن من الأبيات. طيب نقرأ البيت الذي بعده والذي بعده والذي بعده, ثلاث أبيات. من يقرأ؟ في أحد يريد أن يقرأ؟ طيب سم. فذو الحذق معطي للحروف حقوقها إذا رتل القرآن أو كان ذا حدر. نعم. ترتيلنا القرآن أفضل للذي أمرنا به من مكثنا فيه والفكر. نعم. ومهما حدرنا, ومهما عندكم ومهما, ومهما حدرنا درسنا. طيب. فملخص لنا. نعم. فيه دين العباد إلى اليسر. طيب في البيت 14 في نسخة وهي الأصح إن شاء الله, وإما حدرنا, وإما حدرنا. طيب قال رحمه الله فذو الحذق معطي للحروف حقوقها. ذو الحذق هو الماهر, هو الماهر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرّ, وهو ذو الحذق. طيب ما هي مواصفات هذا الحاذق؟ قال معطي للحروف حقوقها. الذي يعطي الحرف حقه ومستحقه ويداوم على الدرس ويستعمل اللفظ بالحرف حتى يخرجه من موضعه ويوفيه حقه الواجب, فلا يخلط الحروف, يعطيها حق. طيب سواء كان هذا, هذه القراءة يقرأ بالترتيل أو يقرأ بالحذر. ونحن نلاحظ أنه ذكر هنا كم مرتبة؟ مرتبتين, وأشار إلى مرتبة ثالثة وهي مرتبة التحقيق في الأبيات ستأتي, ولم يذكر التدوير. وذكر التدوير ابن الجزري رحمه الله في الطيبة, قال ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير وكل متبع, ذكرها ابن الجزري رحمه الله تعالى. والمراتب بعضهم يقول أن المراتب ثلاثة, هي الترتيل والتحقيق والحدر, وبعضهم يقول هي التدوير والتحقيق والحدر وكل ترتيل. ويجب يعني على من دور أو حقق أو حدر أن يرتب, لأن الترتيل هي صفة عامة للقراءة وليست صفة مستقلة بمرتبة القراءة. وهناك في مسألة المصطلحات هذه, هناك ترتيل متعلق بمرتبة القراءة وترتيل متعلق بالرواية, تحقيق متعلق بمرتبة القراءة وتحقيق متعلق بالرواية. هل في أحد يعرف الفرق بينهما؟ سم. لا, كلها في الدراية, كلها في الدراية تقريبا, لكن إطلاقات التحقيق عند المتقدمين تختلف عن إطلاقاتها عند المتأخرين, وهذه نقطة مهمة وهي معرفة المصطلحات التي كان المتقدمون يصطلحون عليها وكيف تطورت إلى أن وصلت إلينا اليوم، مثل ما سيأتينا بعد قليل مصطلح التثقيل، مصطلح النبر. النبر اليوم مصطلح مختلف عن النبر عند المتقدمين تماما. فالترتيل في مرتبة القراءة هو القراءة بين التحقيق والحذر، وسط، هذا في مرتبة القراءة، يعني في سرعة القراءة من عدمها. أما الترتيل في الرواية نفسها، في القراءة نفسها، فيكون بالهمز وتركه. هؤلاء إن كنتم وهؤلاء إن كنتم، يهمز أو يترك حسب الطريق وحسب الرواية، هذا الترتيل. ويكون بالمد والقصر، يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الذين آمنوا، حسب الطريق والقراءة. هذا ما يتعلق من هذا بالترتيل. ويكون أيضا بالإدغام والاختلاس، وأرنا مناسك، وأرنا مناسكنا، وأرنا مناسكنا، كما عند ابن كثير وغيره. هذا كله يأتي في الترتيل فيما يتعلق في الرواية. فيما يتعلق في التحقيق في الرواية هو ما هو الذي يقرأ فقط بالهمز والمد، فقط يقرأ بالهمز، هؤلاء هؤلاء إن كنتم، ما يقصر ولا يسهل مثلا. والتحقيق في سرعة القراءة هو المرتبة الأولى، أن يعطي، وهي اللي يسمى اليوم في القراءة التعليمية. وبعضهم يطلق التحقيق على المجود، على المصاحف المجودة، وهذا فيه تجوز. صاحف المجودة الموجودة اليوم يقول هي مثال على التحقيق، فيها مثال على التحقيق، وهذا فيه تجوز، يعني للتقريب وليس للضبط تماما. قال: إذا رتل القرآن أو كان ذا حدر، يعني يستوي سواء كان ترتيلا أو حدرا. وهذه مسألة مهمة، بعض الناس يعتقد أنه إذا حدر لابد عليه، إذا تخفف من السرعة لابد عليه أن يتخفف من الأحكام، وهذا خطأ. الحكم يبقى هو هو، لا يتغير، الذي يتغير هو سرعة قراءتك أو بطئها فقط، سرعة القراءة أو بطئ. لكن الغنة ما تسقط، المد ما يسقط، لكن الذي يتغير هو زمنه فقط. أما إنسان يقرأ مجود محقق، كم ستكون مدة الغنة؟ بالطبيعي أنها طويلة. لما يقرأ حدر أكيد قصيرة، في التراويح مثلا تجد أن الغنن موجودة لكنها ما تسقط في الغالب. هذا الحاذق، هذا الماهر، لا يستطيع أصلا أن يقرأ من دون هذه الطريقة. ثم قال رحمه الله: وترتيلنا القرآن أفضل للذي أمرنا به من مكثنا فيه والفكر. فضل رتبة الترتيل لماذا؟ لمجيء الأمر بها. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال تعالى: ورتلناه ترتيلا. لماذا؟ قال: للذي أمرنا به كما ذكرت لكم. قال: من مكثنا فيه، يعني لأن فيه التؤدة والطمأنينة. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه، يعني أنزلناه مفرقا لتقرأه على الناس على مكث، على تؤدة طمأنينة، ونزلناه تنزيلا. طيب، هذه المكث والطمأنينة تقود إلى التفكر والتدبر، لأن الإنسان الذي يحضر في الغالب أنه لا يتدبر، لا يتدبر. الحذر مرخص فيه من أجل زيادة الحسنات، وتكون الختمة مقصودة، الختمة مقصودة كما هو في الأزمنة الفاضلة، تكون الختمة مقصودة. ولذلك جاء في الأثر: لا يفقه من قرأ في أقل من ثلاث. في الغالب الذي يقرأ في أقل من ثلاث أنه يحضر حذرا سريعا، يكون قصده تكثير الحسنات، لكن الذي يريد أن يتدبر ما يستطيع. مثلا إنسان يريد أن يقرأ الفاتحة ويريد أن يتدبر الحوار الإلهي بين العبد وربه المشهور في الحديث، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، هل سيتدبر إنسان يقرأ الفاتحة في في في 10 ثواني وثلاث أجزاء من الثانية؟ ما يستطيع، ما يستطيع أن يتدبر إنسان يقرأ الفاتحة بسرعة الحمد لله رب العالمين الرحمن، أصلا ما في مجال حتى للحوار الذي يحصل، ما يستطيع. لكن الذي يقرأ بتؤدي وطمأنينة يتدبر. ولذلك تجدون الذين يطمئنون في قراءتهم يكون القلب عندهم حاضرا أكثر من الذين يحضرون أكثر، وهذا ظاهر والتجربة أنتم تعرفون هذا جيدا. طيب قال وإما حدرنا أو في الضبط اللي عندكم ومهما حدرنا درسنا فمرخص، يعني أن الحدر قد رخص فيه، لكن هذا الترخيص يجب أن يكون على الطريقة الشرعية، على الصفة الشرعية التي أمرنا بها. وهذه الرخصة جاءت لأن القرآن قائم على التيسير، قائم على التيسير، ويظهر التيسير أكثر في أي مرتبة؟ في الحدر، في الحدر، لأن الإنسان الذي يقرأ كلاما عظيما وقولا ثقيلا كما سماه الله ويحضر فيه حدرا تاما للأحكام وافيا في قراءته، هذا معجز. ولذلك من إعجاز القرآن التلفظ به حدرا. وهنا تكمن المهارة، تكمن المهارة في أن يكون الإنسان حاضرا مع الأحكام المضبوطة. إذا رأيتم قارئا يقرأ بحدر مع تمكنه من الأحكام هذا هو الماهر، يستطيع أن يقرن بين هاتين الصفتين. ثم قال رحمه الله ألا تحفظوا وصفي لكم ما اختصرته. الآن سيبدأ يصف ويفصل بشكل أكبر. قال ألا تحفظوا وصفي لكم ما اختصرته، أي اعلموا ما سأقوله لكم فيما سأختصره من كلام سيأتي ليدريه من لم يكن منكم يدري. وفي ضبط ليدري به، أنا ما أدري عندكم يدري به ولا يدريه، يدري به. طيب ليدري به أو ليدريه من لم يكن منكم يدري، يعني الكلام الذي سأقوله قد يكون فيكم من يعرفه فيستذكر به، وقد يكون منكم من لا يعرفه فيعرفه منكم. ثم قال رحمه الله وهذا من تواضعه، قال ففي شربة لو كان علمي سقيتكم ولم أخفي عنكم ذلك العلم بالذخر. يقول من تواضعه وحبه لنشره للعلم أتمنى أن يكون هذا العلم ماء فأسكبه وأسقيكموه سقاية، وهذا من تواضعه وحبه لنشر العلم. وهذه الكلمة مسبوق بها رحمه الله، فقد ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أن هذه الكلمة قالها الشافعي رحمه الله لمن؟ لأخص تلاميذه وهو الربيع. قال يا ربيع لو قدرت أن أطعمك العلم لأطعمتك إياه، من حبه رحمه الله لنشر العلم. ونشر العلم من العبادات العظيمة، من العبادات العظيمة، إذا علمت شيئا فانشره وتيقنت من صحته وسلامته فبادر بنشره على الصفة الشرعية التي تكون مرضية عند الله عز وجل. فما تدري ما هي الحسنة الموجبة، ما تدري ما هي الحسنة التي توجب لك المغفرة، وخصوصا العلم المتعلق بكلام الله عز وجل، هذا من أجل العلوم الذي ينشر في الحقيقة. قال ولم أخفي عنكم ذلك العلم بالذخر، بالذخر. أيضا هذه الكلمة جاءت على وجه التحديد عند هشام الدستوائي رحمه الله، قال وددت أن هذا الحديث ماء فأسقيكموه. قال ولم أخفي عنكم، يعني لن أكتم عنكم العلم، أذخره عنكم فأخفيه؟ لا، سأقوله لكم. ثم قال: فقد قلت في حسن الأداء قصيدة رجوت إلهي أن يحط بها وزري. وهذا المعنى يكرره كثيرا، كرره في بداية القصيدة وفي أواسطها، وسيكرره في ثناياها وفي آخرها، حتى يعلم القارئ والمستمع اللجأ إلى الله. وهذه عبادة يعني خفت كثيرا، وهو صدق اللجأ إلى الله، صدق اللجأ إلى الله تعالى. المؤمن يؤمن بأن الله عز وجل الذي له ملك كل شيء وهو على كل شيء قدير. قال الله في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. لا يقدر إلا الله. فصدق اللجأ إلى هذا الملك الديان جل وعلا عبادة يجب أن يستحضرها العبد دائما في كل أحواله. قال: فقد قلت في حسن الأداء قصيدة. انظروا ما قال التجويد، لأن مصطلح التجويد ما بعد ظهر ظهورا واضحا. وحسن الأداء هذا من المصطلحات التي تتغير، فيعبر بحسن الأداء كما أراد المؤلف هنا الأحكام العملية للقراءة، ويعبر بحسن الأداء كذلك كما ذكره ابن الجزري رحمه الله على العرض على الشيوخ. إذا عرض إنسان على شيخ قال له أدى فأحسن الأداء. فهذه إطلاقات مهمة، لو تقرأ في كتب تراجم القراء فينصرف الذهن إلى أداء، قد يكون قرأ ما يتكلم عن الأحكام العملية، لكن هنا هو يتكلم عن الأحكام العملية كما سأتي. قال: رجوت إلهي أن يحط بها وزري. فهنا يطلب من الله سبحانه وتعالى ويرجوه أن يغفر له وزره وذنبه. قال: وأبياتها 50 بيتا وواحد تنظم بيتا بعد بيت على الإثر. وهذا من ذكائه رحمه الله، فهو يكتب الأبيات ويعرف كم بيوقف في أي بيت سيقف. الآن هذا البيت رقم كم؟ البيت 18، صح ولا لا؟ وهو يقول تراها 51 بيت. وهذا من ذكائه وحسن إدارته لما سيكتبه. وقال أنني سأنظمها بيتا إثر بيت من دون فصل بالأبواب أو عناوين أو غير ذلك، لا، كلها تأتي متتابعة. قال: وبالله توفيقي. رجع مرة أخرى يطلب من الله عز وجل التوفيق والإعانة. قال: وبالله توفيقي وأجري عليه في إقامتنا إعراب آياته الزهري. لما وصلت الإعراب ذكرت بعض الأمثلة. نرجع إلى البيت الثاني عشر: فذو الحذقي معطي للحروف حقوقها. ذكرت أن ذو الحذق هو الماهر. طيب، سأعطي أمثلة، وذكرت أن الماهر متى يبين؟ في الحجر. طيب، في قوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض، الحاذق هو الذي يظهر العينين، تقع تقع على الأرض فيظهر الحرفين. وكذلك في قوله تعالى: فكلوه هنيئا، مع درج القراءة وسرعتها ممكن يأكل الأولى أو يختلسها. وفي قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت، يعني المتماثل والمتجانس والمتقارب في التجويد المتأخر هذا الذي يعرف الآن، يجب أن يظهره هذا الحاذر. وفيه خطأ شائع يكثر في قوله تعالى: كذبت ثمود بطغواها، وهو ماذا يصنعون؟ يدغمون. صحيح أنه موجود لكنه ليس في روايتنا. يقول: كذبت ثمود، فيدغم التاء في الثاء تماما. قل: لا، تظهر التاء. طيب كيف أظهر التاء؟ بالهمس. أحسنتم، بصفة الهمس. كذبت ثمود، من دون سكت طبعا سناء حتى أظهرها. ومثلها كانت سرابا، بعضهم يقول كان السرابا، ومثلها أنبتت، وهي أصعبها، أنبتت سبع سنابل. فالحادر هنا الماهر يظهر هذه كلها كما هو الحال في غيرها من الحروف الأخرى. طيب نرجع للبيت التاسع عشر، قال: وبالله توفيقي وأجري عليه في إقامتنا إعراب آياته الزهري، رجى الله تعالى مرة أخرى أن يوفقه وأن يأجره ويعظم ثوابه في ماذا؟ في إقامتنا إعراب آياته الزهري. ذكرت لكم في مقدمة الدرس أن الإعراب هو من المصطلحات التي كانت موجودة في القرون الأولى، ويقصدون بها ماذا؟ التجويد، يعني البيان لكلام الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود به بيان آخر الكلمة كما هو الإعراب اليوم من فتح أو ضم أو كسر ورفع ونصب وجزم وغير ذلك. لا، قال: إقامتنا إعراب آياته الزهري. والإعراب أن يتلفظ المتلفظ بالقرآن العظيم تلفظا عربيا، واحد. ثانيا بعيدا عن اللحن، ثلاثة. ثانيا، ثالثا بعيدا عن العجمة، رابعا متفقا مع سنن العرب في كلامها. هذه أربعة أمور. الأمر الأول ما هو؟ أن يتلفظ بالقرآن، هذا الإعراب. الآن لو قال هذا إنسان يقرأ قراءة معربة، يقول أولا أن يتلفظ بالقرآن الكريم تلفظا عربيا، ما يتلفظ تلفظا أعجميا. مثال ذلك أن يقلب الهمزة عينا فيقول، عفوا، أن يقلب المد عينا فيقول: يا أيها الذين آمنوا. هذا من لحون الأعاجم، واضح؟ أو يقلب العين همزة فيقول: صراط الذين أنعمت، ما يقول أنعمت، هذا خارج عن تلفظ العربي. ثانيا من غير لحن، سواء كان هذا اللحن جلي أو خفي، من غير لحن جلي أو خفي، وسيذكره بعد قليل. ولا عجمة. العجمة ما هي؟ الأعجمي من هو؟ طيب الأعجمي الذي لا يتكلم العربية، طيب. والعجمي هو الذي لا يفصح نطقه ولو كان عربيا، يعني في لسانه عجمة، في لسانه عجمة. والعجمة هذه تأتي من عدة أمور. من أسباب العجمة اللهجات المتأخرة، كالتفخيمات والترقيقات والتغليظات والإمالات، هذه من أسباب العجمة. فمثلا والإدغام كذلك، فبعض اللهجات تغلظ كل شيء، الألفات، فيقول مثلا: ما جاء، صح ولا لا؟ يقول: ما جاء، يقول: ما جاء، صح ولا لا؟ فيأخذ هذا النطق معه حتى في قراءة القرآن الكريم. فإذا قرأ: ما جاءنا من بشير ولا نذير، يا الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا: ما جاءنا من بشير، فيقول: ما جاءنا. نقول: لا، أنت لحنت الآن. سبب هذه اللحن، سبب هذا اللحن ما هو؟ العجمة. من العجمة القراءة من الخيشوم، فتكون في قراءته خنة، كل قراءة من الأنف، هذا من العجمة. من العجمة أن تكون في قراءته إمالات، فيذهب بالترقيق إلى الإمالة. سم أكمل بس المعلومة من فضلك. فيذهب بالتقليل إلى الإمالة، مثلا في قوله تعالى يا أيها، ما يمكن الفتح وإنما يقول يا أيها يا أيها، هذا تقليل وليس فتحا، نقول هذا لحن، هذه من العجمة. والعجمة متفاوتة من قراءة إلى قراءة، فقد تكون القراءة عجمة في قراءة ولا تكون في أخرى فيما يتعلق بالإمالات والإدغامات وما إلى ذلك، لكن هناك عجمة مضطردة في كل القراءات كاللحون الجلية وما يتعلق بالقراءة من الخيشوم. الأمر الرابع الخروج عن سنن العرب في كلامها، وهذا ما يسمى اليوم بالقراءة بما يتعلق بالمعنى. فإذا كان المعنى استفهاما استفهم، وهو ما يسميه السخاوي وهو ما يسميه صاحب علوم القرآن الزركشي رحمه الله منازل القرآن، يسميه أن يقرأ القرآن على منازله، فإذا كان تهديدا لفظ به لفظ المتهدد، هذا هو سنن العرب. أضرب مثال يسير على هذا، مثلا كلمة جاء الرجل، جاء الرجل قد ينطقها ناطق ويريد الإخبار فيقول جاء الرجل جاء الرجل، وقد ينطقها ناطق ويريد الاستفهام وهي نفس اللفظة فيقول جاء الرجل، وينطقها ناطق ويريد التعجب فيقول جاء الرجل، وينطقها ناطق ويريد التهكم فيقول مثلا جاء الرجل، وهي كلمة واحدة. طيب نضرب على القرآن الكريم مثالا، قال الله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا أسلوب ماذا؟ تحقير. فيبقى مهارة القارئ في إظهار هذا السنن العربي في اللفظ، وهذه مهارة متقدمة جدا. ولذلك القرأة ثلاثة، القرأة ثلاثة، قارئ مبتدئ وقارئ متوسط وقارئ متقدم. القارئ المبتدئ هو الذي نأخذه بالأحكام العامة للتجويد، الأحكام العامة للتجويد هي أربعة: المخارج والصفات والتفخيم والترقيق والمدود وأحكام النون الساكنة والتنوين والنون الساكنة والتنوين، هذه أربعة الأحكام العامة يأخذها المبتدئ. ثم تأتي مهارة القارئ إيش؟ المتوسط، يترقى إلى مهارة الفصاحة، مهارة الوقف والابتداء، ثم ينطلق إلى مهارة المتقدمة وهي هذه المهارة، مهارة التفاعل مع المعاني، مهارة التنغيم، هذا يسمى في اللغة التنغيم الذي أذكره لكم اللي يسمى سنن العرب هذا. ومهارة التفاعل مع المعاني ومهارة التنغيم ومهارة حسن الصوت. ليس القراءة بالألحان لا، وإنما مهارة حسن الصوت، وهذا له كلام يطول الحقيقة. فهذا كله في الإعراب. ولذلك المهارة بعد أن علمنا هذا، المهارة ليست شيئا يعني قريبا لا، وإنما هي شيء عالي سهل لكنه عالي. وألفاظ القرآن وأساليبه التي تأتي على سن العرب كثيرة، أضرب لكم مثالا واحدا. قرأ قارئ عند أعرابي لا يعرف القرآن فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فالتفت الأعرابي قال هذا كلام من؟ بشر. كلام من؟ قال هذا كلام الله. قال لا. فانتبه القارئ أنه أخطأ. قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال نعم الآن صدقت، عز فحكم فقطع. الأسلوب العربي ما يستوي مع الأولى. وورد عن عربي آخر، هؤلاء هذا سنن العرب الذي نقول أن العربي يفهم مباشرة، يفهم مباشرة من هذه القراءة، يقول هذا كلام الله. نعم. ولذلك حارت العرب في هذا الكلام، ما استطاعت أن تقول فيه شيئا، كلام معجز بمعنى الكلمة. وإعجازه من إعجازه هذا التلفظ الذي كانوا يسمعونه. ورد في الصحيح أن كفار قريش سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة النجم، فلما انتهى منها وقرأ صلى الله عليه وسلم فاسجدوا لله واعبدوا، كانوا كلهم متخفين ما حد يدري عن الثاني، فسجدوا كلهم وانفضحوا كلهم، كلهم سجدوا، قل ابن مسعود إلا واحد ما سجد ورأيته قتل في بدر. ما الذي أسجدهم؟ هذا الكلام الذي ينطقه أفصح من نطق صلى الله عليه وسلم. لذلك لما تقرأ في سورة النجم تجد فيها أقسام، القسم عند العربي له شأن، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، ثم بدأ يذكر آلهتهم وبدأ يذكر استفهامات وأمور وذكر قصص، أشياء كثيرة جدا في هذا الجانب ما يتعلق بالتفاعل مع المعاني والقراءة بسنن العرب. طيب، قال رحمه الله ومن يقيم القرآن كالقدح فليكن مطيعا لأمر الله في السر والجهر. قال من أتقن القرآن العظيم كما ذكرت في مقدمة الدرس، ليس الإتقان فقط أن تتقنه تلاوة كالقدح، يعني أن تكون لك القدح المعلى كما قال العرب وقصب السبق في إتقان حروفه، لا، تتقن حروفه وتكون مطيعا لله في السر والجهر. هذا هو القارئ، هذا هو الذي يقيم القرآن حق إقامته. وقد وردت آثار في الأمر بإقامة القرآن بهذه الطريق. يجب على قارئ القرآن أن يكون ذا شخصية مختلفة، كما جاء عن ابن مسعود وعن غيره من السلف رحمهم الله. ما ينبغي لقارئ القرآن أن يلهو مع من يلهو، وأن يلعب مع من يلعب، أن يعرف بنهاره إذا الناس، أن يعرف بصيامه إذا الناس مفطرون، وبليله إذا الناس نائمون، وبحزنه إذا الناس يضحكون، يعني أن له سمتا مختلفا، لأن صدره قد وعى كلاما عظيما عزيزا كما قال الله سبحانه وتعالى وإنه لكتاب عزيز. ثم قال رحمه الله ألا أعلم أخي أن الفصاحة زينت تلاوة تال أدمن الدرس للذكر. هنا يستفتح بأداة التنبيه ألا، ويتكلم عن الفصاحة، وهي عنصر من عناصر القراءة التجويدية التي يقرأها ذو الحذق والمهارة، وهي الفصاحة. والفصاحة مأخوذة من البيان والظهور، أن يفصح عن الشيء، أن يبينه ويظهره. وفي الاصطلاح هي الألفاظ الظاهرة المعنى المألوفة في الاستعمال عند العرب عند قراءة القرآن الكريم، عند قراءة القرآن الكريم. ولذلك في كلام العرب تجدون يقولون لغة فصيحة ولغة رديئة ولغة متروكة ومهجورة، أما في القرآن ما فيه، كله فصيح، لا يوجد إلا الفصاحة. فإذا كان هذا القارئ يقرأ كلاما فصيحا فليتفصح بنطق هذا الكلام، لأن هذه الفصاحة تزين التلاوة. طيب كيف يكسب الإنسان هذه الفصاحة؟ قال هنا تلاوة تال أدمن الدرس للذكر، يعني أنك إذا أردت أن تكون فصيحا بكلام الله عز وجل فعليك أن تدمن الدرس، يعني أن تكرر. ورياضة الألسن هي من أعظم أبواب الفصاحة، حتى يذلل اللسان لقراءة كلام الله سبحانه وتعالى. فكثرة التلاوة مع إتقان التجويد تجعل الإنسان يمرن. وفي هذا يقول ابن الجزري رحمه الله: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. وقد نظم ابن الجزري هذا الكلام لنثر قاله الداني رحمه الله تعالى بنفس هذا المعنى. ثم قال رحمه الله: وهو يبين مميزات الضابط. هذا البيت يبين مميزات الضابط. قال: إذا ما تلا التالي أرق لسانه وأذهب بالإدمان عنه أذى الصدر. والضابط للقرآن هو الذي يكون لسانه مرنا مع القراءة، فكه لينا، فإذا جاء الحرف مفتوحا فتح، وإذا جاء الحرف مضموما ضم شفتيه، وإذا جاء الحرف مكسورا كسر فكيه قليلا حتى ينطق الحرف نطقا فصيحا، فيكون لسانه رقيقا ذليلا لهذه الحروف. قال: وأذهب بالإدمان عنه، يعني بكثرة التلاوة له، ما يجده من ضيق الصدر. هذا إشارة إلى قول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهذا موجود، من كان بعيدا عن القرآن فإن صدره يضيق ولو كان عنده من متاع الدنيا كلها، نسأل الله السلامة والعافية. وقال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وأعلى الذكر هو كتاب الله، أعلى الذكر كما قال النووي رحمه الله هو كلام الله سبحانه وتعالى. قال: كيف نعرف الضابط من خلال هذا الكلام الذي ذكرناه قبل قليل في الأبيات السابقة؟ كيف نعرف أن القارئ هذا ضابط حاذق؟ قبل الحفظ بيجينا الحين الحفظ، بس عشان نستدرك، لأنه سيتكلم عن أمور كثيرة الآن. أول شيء أنه ضابط لحروفه سواء كان مرتلا أو حادرا. ثانيا أنه كأنه يعرب كلامه قراءته. ثالثا أنه فصيح. طيب، ثم قال يذكر من مميزات الحاذق هذا أن يتقن حفظه، أن يتقن حفظه. ولذلك الماهر الذي يسمي نفسه ماهرا وهو لا يضبط محفوظه فليس بماهر، ليس بماهر على الحقيقة. والمحفوظ لا يقصد به أن يكون حافظا للقرآن كله، وإنما أن يكون حافظا لما يريد أن يقرأه بمهارة. لأن الإنسان الذي يقرأ حفظا ضابطا لا ينصرف ذهنه إلى الحفظ. والإنسان هذا أولا، ثم إذا كان قد أرق لسانه وذلله بقراءته دائما لا ينصرف ذهنه إلى الأحكام. اثنين، يبقى عنده شيء ثالث مهم وهو التدبر. خلاص، هو لا شيء يشغل ذهنه من حفظ أو أحكام، ينصرف ذهنه مباشرة إلى تأمل آيات الله عز وجل وتدبر فيها، ما ينصرف ذهنه إلى شيء آخر. قال: فأول علم الذكر إتقان حفظه، هذا أول شيء. ثم قال: ومعرفة باللحن إذ فيه يجري. معرفة باللحن يعني بالخطأ، واللحن في اللغة يطلق على أكثر من إطلاق، يطلق على الخطأ ويطلق على الصوت النغمة في الصوت، ويطلق أيضا على أشكال الإعراب تسمى لحنا، ويطلق أيضا على اللغة. هذه إطلاقاتها في اللغة، في مصطلحات اللغة. قالوا معرفة باللحن فيه إذا يجري، يعني يعرف اللحن الجلي واللحن الخفي. اللحن الجلي هو ما كان في الحركات أو في الألفاظ، يعرفه ويجتنبه. وكذلك اللحن الخفي وهو ما كان في الأحكام. والمراد باللحن هنا هو الخطأ في الإعراب فيترك الصواب في القراءة، هذا المقصود باللحن، يترك الصواب في القراءة التي عرفناها قبل قليل بأنها قراءة معربة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على هذا، وقد وردت آثار في عند عمر رضي الله عنه وعند أبي بن كعب، وكان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، يضربه إذا لحن في كلامه. وقيل للحسن رحمه الله: الرجل يتعلم العربية، ما رأيك؟ قال: حسن، حتى يفهم إذا قرأ، فيعرب بلفظه ويعرب بذهنه فيفهم. ولذلك، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها أهل البدع، أنهم لا يفهمون في الإعراب فيؤولون النصوص من طريق الإعراب، كما هو حال الذين نفوا صفة الكلام لله عز وجل. فماذا قالوا في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما؟ وش قال؟ قال: وكلم الله. ولذلك جاء رجل إلى من؟ إلى أبي عمرو البصري رحمه الله، قال له: يا إمام، أبو عمر إمام، إمام في العربية وإمام في القراءة. قال له: يا أبا عمرو، لماذا لا تقرأ بالفتح؟ فعلم أبو عمرو رحمه الله أن الرجل يريد منه أن ينحو نحوه في صفة الكلام وتأويلها عن الله سبحانه وتعالى. فقال: إذا أنا فعلت فماذا أفعل بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ إيش أسوي بهذه؟ فقام الرجل ما استطاع جوابا. وهذه نقطة مهمة، أن الإنسان قد يلحن ويقع في شيء كبير كالخطأ في العقائد. طيب، فقال رحمه الله: فكن عارفا باللحن كي ما تزيله، يعني كن عارفا بالخطأ دراية معرفة وتلاوة، من أجل أن تزيله، أن لا يقع في كلامك لحن وخطأ أثناء قراءتك، سواء في الحركات أو في البناء أو في الألفاظ أو ما يخرج اللسان العربي، فإنه لحن. صحيح أنه لحن خفي، لكنه أيضا يعد لحن، يعد لحن، فالناس فيه متفاوتون. قال: وما للذي لا يعرف اللحن من عذر؟ الإنسان الذي لا يعرف اللحن، ما يعرف اللحن، يحذر أنه إذا أخطأ. كيف تريد أن تجتنب نحن أنت ما تعرفه؟ فما اللحن لا يعرف إلا إذا تلقى الإنسان. ما دام أن الإنسان ما يتلقى وما يتعلم وما يعرف مواضع اللحن والأخطاء التي يقع فيها، سيقع في اللحن، سيقع في اللحن. أذان. الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد. ثم قال رحمه الله: وإن أنت حققت القراءة فاحذر الزيادة فيها واسأل العون ذا القهري، زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. هذان البيتان يتكلم عن مسألة مهمة في التجويد، وهي مسألة التمطيط. مسألة التمطيط. قال: وكما ذكرت لكم أنه ما ذكر مرتبة التحقيق ثم ذكرها هنا، قال: وإذا أنت حققت، ولا يقصد بالتحقيق هنا رحمه الله مرتبة القراءة، لا، وإنما يقصد إذا أنت قرأت قراءة جميلة مرتلة محققة معربة فصيحة، يشمل كل هذا. طيب، فقال: وحكمك زين الحرف. قال: وإن أنت حققت القراءة فاحذر الزيادة فيها، يعني لا تمطط، لا تبالغ. وأسباب التمطيط عديدة، منها رغبة القارئ تحسين صوته، رغبة القارئ تحسين صوته. يعتقد القارئ أنه إذا أراد أن يحسن صوته فله الحرية أن يفعل ما يشاء. ومثال هذا للتقريب الشعر: إذا شدى به شاد فإنه لا يلتزم شيئا معين، صحيح؟ فيرفع ويهبط ويفعل ما يريد، لأن الأصل عنده هو ماذا؟ هو نغمته وصوته الحسن هذا الذي يريد أن يصله إلى المستمع. القرآن العظيم لا، في حدود، يجب عليك ألا تخرج عن هذه الصفة الشرعية، وإلا تتولد حروف عندك فتزيد حروف ليست في كتاب الله عز وجل. مثال: لو أن إنسانا يقرأ الحمد لله رب العالمين، قال: الحمد لله، الحمد لله، هل بعد الحاء ألف؟ لا توجد ألف، حتى في القراءات الشاذة ما في، لا يوجد. ومن أسباب الزيادة تمكين القارئ للحرف، يعتقد هذا هو، فيزيد من جنس الحرف فيقع فيخرج حرفا من جنسه، فيزيد من جنس الحركة للحرف فيخرج حرفا. مثال: إياك نعبد وإياك نستعين، الدال مضمومة، فإذا زاد ضمة الدال هو يريد أن يحقق، يريد أن يحقق ضمة الدال، فيزيد في الدال فيقع في اللحن فيمطط فيقول: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه كثيرة تقع. وسأل الله عز وجل أن يعينه القارئ، لأن المعين هو الله عز وجل والموفق هو الله. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لولا أن الله عز وجل يسر كلامه على لسان الآدميين لما استطاع أحد أن يتكلم به، لكن إعانة الله عز وجل التي يسرت، لأنه كلام ثقيل. ومن تأمل الحديث الوارد في سماع الملائكة لكلام الله عرف قيمة هذا الكلام، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. إذا تكلم الله عز وجل كما جاء في الحديث سمع في السماء ماذا؟ صلصلة وصوت، من شدته ماذا يحصل الملائكة؟ ماذا يحصل لهم؟ فزع قلوبهم. فكيف بكلام الله عز وجل؟ إذا أراد أن الله يتكلم بالوحي كما جاء في الحديث. وفي هذا قال الإمام السخاوي رحمه الله في منظومته النونية فصل أكثر، قال: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، قال: لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. الحرف له وزن في النطق، ولذلك قال هنا: هو زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه. والسخاوي رحمه الله أخذ البيت الأخير هذا الذي ذكرته للحرف ميزان من هذا البيت للخاقاني رحمه الله، قال: زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر، لأنها عبادة، أن تتعبد لله بهذه العبادة حتى في وزنك لهذه الحروف وأزمنتها من غنن ومدود وغير ذلك. لماذا نمد هنا وما نمد هنا؟ سمعنا وطعنا، نحن تلقينا هذا ونمد كذا، علمنا الحكمة ولا ما علمنا الحكمة؟ نحن متعبدون بالانقياد والامتثال. ثم قال رحمه الله: وحكمك بالتحقيق إن كنت آخذا على أحد ألا تزيد على 10. يذكر هنا منهج من مناهج التلقي، منهج من مناهج التلقي. قال: إن كنت تريد التحقيق القراءة السوية وأخذت بوسائلها وهو الأخذ عن المشايخ والقراء فلا تزيد على 10، يعني على 10 آيات. وهو هنا يذكر رحمه الله ما ورد عن السلف رحمهم الله في مسألة أنهم كانوا كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا فيها من العلم والعمل. يدخل في العلم ماذا؟ علم القراءة، 10 آيات. طيب، ورد عن السلف أنهم كانوا يتعلمون 5 كذلك. وورد أيضا عن القراء السبعة أنهم كانوا يعلمون 30 بل إنه ورد أنهم كانوا يعلمون 50. وبجمع هذه الآثار يتبين أن الأمر متعلق بماذا؟ بمستوى المهارة عند القارئ، بمستوى المهارة عند القارئ. فبعض القراء لسانه ذرب ولين ويستطيع أنه يحضر وهو ماهر فيعطيه شيخه أكثر. حمزة رحمه الله ممن أخذ عن حمزة الإمام سفيان الثوري رحمه الله، وكان يقدمه في جلسة الإقراء. القراء في طريقتهم في مجالس الإقراء أنواع، بعضهم يقدم الأسبق، من جاء أولا يقرأ أولا، وهذه طريقة الإمام نافع رحمه الله. ومرة جاء لصلاة الصبح ومن زحمة القراءة عليه كان الناس ينامون في المسجد النبوي، ينامون حتى يحجزوا أدوارهم، فلما صلى الصبح تقدم ورش قال له: هل بت الليلة في المسجد؟ قال: نعم. قال: إذن اقرأ. بعض الأئمة من القراء السبعة يقدمون أصحاب الحاجات، مثل الإمام عاصم رحمه الله كان يقدم أصحاب السوق، يقرؤون عليه أصحاب السوق لأن أذهانهم منشغلة بالسوق والمحلات، أما طلبة العلم فما عندهم مشكلة، جالسين في دوحة العلم فيقدمهم يقرؤون. حمزة رحمه الله كان يقدم أهل الحديث، وذكرت لكم قبل قليل في ترجمته أنه أخذ عن محدثين وأخذ عنه محدثون، كان يجلهم رحمه الله وحق له ذلك. فكان يقدم سفيان الثوري يقرأ، ويجعله يقرأ كم؟ 50 آية. ثم يأتي بعده الكسائي فيجعله يقرأ 30 آية. وهذا يعني يشير إلى أن الإمام سفيان رحمه الله كان أمهر من الكسائي، ولكن الإمام سفيان رحمه الله اشتغل بماذا؟ بالحديث، ولم يتصدر للإقراء. لذلك لو جمع إنسان المحدثين المقرئين لخرج بأمور تربوية وعلمية ثرية جدا، خصوصا في هذه الطبقة التي ازدهر فيها العلم، القرن الرابع والقرن الخامس نهاية القرن السادس في أئمة الإسلام في هذا الزمن. فالمسألة واسعة كما ذكرت لكم، وهو يرجع إلى حال المتلقي. ثم قال رحمه الله، ثم الآن بدأ يذكر بعض الأحكام من هذا البيت، البيت 28 إلى البيت 48، يعني كم بيت؟ 20 بيت، كلها متعلقة بالأحكام إلى تقريبا نهاية القصيدة، كلها متعلقة بالأحكام. والحقيقة أن الأحكام هذه فيها كلام طويل، ولذلك يعني ما بودي أن أقطعها، فحتى يكون الكلام متسلسلا ومرتبا بعضه على إثر بعض، نبتدئ بها إن شاء الله تعالى في درس الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. هل من سؤال فيما مضى؟ سم. نعم. نعم. الشيخ فيصل يسأل عن مسألة المراجعة السريعة من دون ضبط للأحكام، هذه وردت عن السلف ويسمونها ماذا؟ الهذرمة، يسمونها الهذرمة، لكن قالوا بشرط واحد، ألا يسقط حرفا فقط، يعني مرخص له. وهذا الهذرمة التي ذكرتها هو ما يوجه به بعض ما روي عن السلف في أنهم كانوا يختمون في ليلة، وقالت امرأة عثمان رضي الله عنه نائلة لما دخل عليه البغاة الخوارج ليقتلوه، قالت إن تقتلوه أو تتركوه فوالله إنه كان يحيي القرآن في ركعة. وورد ذلك عن تميم الداري أيضا رحمه الله ورضي عنه، وورد عن الشافعي، وورد عن غيره من الصحابة والسلف. فالذي يوجه إليه هذا القول توجيهان، توجيه الأول أن هذا من كرامة الله عز وجل عليهم، توجيه الثاني أنهم كانوا يهذرمون بالقراءة، والهذرمة هي إسقاط الأحكام مع بقاء الحروف، وهذا يعرفه الضابطون لحفظهم. وأذكر مرة كنت في زيارة لإحدى الدورات القرآنية في جدة، فقال لي عندنا مسار اسمه مسار الهذرمة، قلت كيف؟ قال نختبر الطالب إذا أراد أن ندخل في هذا المسار، والدورة مدتها 40 يوما، يختمون 40 ختمة، بمعنى أنهم يختمون كل يوم، كل يوم يبدأون من بعصة الفجر وينتهون قبيل العصر، ينتهون قبيل العصر، ويقفون فقط للإفطار لمدة 10 دقائق فقط ولهم يقرؤون ولكل ويقبلون في هذا البرنامج يقول يقبلون 10 طلاب ولكل طالب شيخ فقط يقيم الحرف فقط فيختمون 40 ختم. طبعا لا مجال للنسيان ولا مجال للتعتعة ولا مجال للتردد, هو حافظ متقن. وطلاب المسابقات الذين يتتلمذون في مسار المسابقات القرآنية, وقد يعني أشرفت على شيء من هذا, كنا نصل بهم إلى أنهم يختمون في اليوم ختمة, نتدرج بهم إلى أن يختموا في اليوم ختمة, فيبدأون من بعد الفجر إلى يعني بعد الظهر بقليل, ما يتوقفون بدون توقف فيختمون ختمة. وهذا موجود بالتدرج, موجود وبالتجربة موجود. فهذا هو المقصود. وهو ورد عن الشافعي رحمه الله أنه كره الهذرمة, لكن وجه قول الشافعي أنه يكره الهذرمة المسقطة للحرف, المسقطة للحرف. ولا كيف يكره الهذرمة وقد ورد عنه أنه يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين, وقال بعضهم في كل ليلة يختم ختم في 10 الأواخر, فيوجه قوله بأنها يكره الهذرمة المسقطة للحروف. تفضل. طيب, القراءة هي ما نسبت, الشيخ يسأل عن الفرق بين القراءة والرواية. القراءة هي ما نسبت إلى الإمام الأول الكبير, تلقى هذا الإمام مثل الإمام عبد الله بن كثير المكي, قرأ على عدد من الصحابة ثم جلس للإقراء وتصدر فهو القارئ, أخذ عنه مجموعة من القراء, هؤلاء المجموعة تلقوا عنه ورووا عنه قراءته التي اختارها من الصحابة فأصبحوا رواه. تمام؟ طريق قد يكون طرق وقد يكون طريق واحد, لكن في الغالب أنه يروي عنه طريقا واحدا, في الغالب أنه يروي عنه طريقا واحدا ثم يصل إلينا هذا الطريق صحيحا إلى اليوم. مثل طريق مثلا البزي وقنبل عن كثير, البزي وقنبل لم يقرأ على ابن كثير مباشرة, بينهما واسطة, فهذا أخذ طريق وهذا أخذ طريق, لكن الواسطة أخذ الطريقان فأقرأ هذا بطريق وهذا بطريق. الإمام نافع رحمه الله أقرأ نافعا, أقرأ قالون وورش مباشرة, لكنه أقرأ قالون بطريق وأقرأ ورشا بطريق آخر. لذلك تجد أن قراءة قالون فيها التقليل, فيها النقل, فيها الإبدال, بينما قراءة قالون كما قال قيل عنه أنه يسهل ولا يرد على القارئ إلا إذا سأله. نعم نعم, طريقان. نعم نعم, طريق الفتح وطريق الأصبهاني. نعم نعم, ورش روى عنه الأصبهاني والأزرق. أي نعم, رواية الأزرق وهي اليوم المشتهرة والأكثر هي التي فيها النقل والإبدال والتقليل, وأنا ذكرتها لشهرتها. طريق الثاني طريق الأصبهاني, ويختلف عنه في بعض المسائل, منها من ضمنها التقليل. التقليل أي نعم, التقليل وكذلك أن النقل مع الإبدال والقصر كذلك. نعم. بالنسبة للحصر عنده وجهين, القصر المنفصل. نعم, والتوسط. والتوسط وليس المد. إيه؟ أيهما نقرأ؟ كلاهما مقرؤ به. أي واحد أقرأ؟ لا, على حسب ما تلقيت. كلاهما مقرون به. من قرأ بالقصر سواء من طريق الطيبة أو من طريق الفيل أو من إحدى الطرق هذه التي ذكرت في الكتب، أو من قرأ من طريق الشاطبية وهو التوسط، أربع حركات نعم في المد المنفصل من أربع إلى خمس، يسمى فويق التوسط. فويق التوسط طيب هذا سؤال مهم أختم به إن شاء الله، وهو هل يأثم من لم يطبق التجويد في قراءة القرآن الكريم؟ الذي يقول هذا الكلام يحتج بكلام ابن الجزري رحمه الله في منظومته، قال من لم يصحح القرآن فهو آثم، وفي ضبط من لم يجود القرآن فهو آثم. والصواب أن مقصوده رحمه الله هنا الإثم الصناعي، يعني الخطأ والغلط المقصود به عند أهل العلم القراء، وليس المقصود به الإثم الشرعي الذي يأخذ السيئة. طيب ليس المقصود به الإثم الشرعي، لأن مسألة الإثم الشرعي هذه مسألة ليست للقراء. إثم الشرعي مصطلح شرعي لا يؤثم إلا المشرع. عندك دليل من القرآن أو من السنة على هذا الإثم في الحلال والحرام وما إلى ذلك. أما ما يتعلق بالأداءات والتجويد فإنه يقصد الإثم الصناعي، يعني أنه خاطئ، أنه أخطأ وارتكب فعلا خاطئا في الصناعة الإقرائية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر.